يعني من حقا على المتقين أن من اتقى الله فليفعل. لا لازم الواجب على الإنسان أن يتق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يحيى يعني معناه لا وكسى ولا شر. فإذا كان مثله أقارب ورث محتاجون فليقلل، وإذا كانوا غير محتاجين فليكثر، لكن لا يزيد على الثلث. قلنا أن مثل كما قلنا لكم إذا كان يخشى أنهم سيوافقون حياة وخجلا فلا يجوز، وأما إذا كنا نعرف أن الناس لا يهم أغنياء وكرماء وسليم القلب هذه ترجع الأحوال في الحال لا حال. نعم. ها ها إيش أي نعم يشكل عليه هنا يشكل عليه هو الرسول بين انه قال انك ان تدخل ورثه اغنياء خير، لكن كما قلنا لك اذا علم حياته اجلا فلا يجوز. نعم. لا الصغار والمجانين لا يمكن، لا يعتد بموافقتهم ولا بموافقة وليهم. المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك. نعم. هل يشمل الوالد المحجوب؟ تناقض. كيف وارث من هو محجوب؟ أقصده من ورثة الورثة من الرجال كابن الأخ مثلا، لكنه وجد الأبناء فهو فارث. يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود ابنائه؟ نعم لا فارث يعني في نفس المسألة. نعم. أجزنا عن وصي الوارث؟ نعم أبدا ما أجز من هذا، نقول هذا حرام. نعم إيش؟ أوصي المسجد أوصي بعد الوصال. نعم يجوز إذا أذن ها؟ نعم لأن معروف العلم لأنه تعلق به حق الورق. من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام بيوم مرض مخوف مرض بيوم نعم مرض مخوف مرض غير مخوف مرض مخوف ومرض غير مخوف. نعم الأمراض الممتدة. طيب ما حكم تبرع المريض مرضا مخوف؟ نعم حكم تبرع المريض مرضا مخوف أنه لا ينفذ من الوارد من التبرع من الوارد شيء وينفذ كله فما دون غير الوارد أنه لا يصح تبرع لوارث بشيء ولا لأجنبي بما فوق الثلث. طيب خطأ. نعم لا ولو كانت بكل مال بالمال خطا. يحيى اي هذا كلام واضح وقلنا انه خطا او اقل من الثلث، هذا كلام فؤاد وقلنا انه خطا. نعم خطا. سؤال سهل. نعم ها؟ ايش؟ لا يلزم. لا يلزم؟ خطأ. خطأ. ما هو؟ هذا. تقول هذا. نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل غير وارث، وإن عوفي فكصحيح. هكذا جاء الكتاب وهو واضح. طيب تصرف للأمراض المبتدة انقطعه بالفراش، وإن لم يقطعه من كل ماله، يعني إن انقطع بالفراش فهو صاحب المرض من الثلث فأقل غير وارث، وإلا من كل مال. فمن كل مال مثل إيش الأمراض المبتدة؟ أول حالة خطأ. محمد البدار والسن والفان في دوام ممكن؟ لا في دوام. طيب المرض غير المخوف يا عقيل مثل ايش؟ رجع الضرس. تأمل. متأكد؟ طيب وجع الضرس، وجع العين كذلك من الأمراض غير المخوفة. ما معنى قولنا المخوف أو غير المخوف؟ أي أنه إذا مات منه يعني الذي يتوقع منه الموت ولا يعد الموت به مصاربا فهذا مخوف، وما لا فلا. بارك الله فيك. من مرضه غير مخوف كيف تبرعه؟ جدعان. مرضه غير مخوف؟ اي. هل ينفذ التبرع بكل ماله او للوالد وغير الوالد او ماله؟ ينفذ. يعني لانه حكمه حكم المصاربين. هل يعمل بقول الأطباء في كونه مخوفا أو لا يا إبراهيم؟ لا. لكن اشترط المؤلف أن يكون الطبيبان عدلان مسلمان عدلان. نعم يعمل بقول الأطباء بشرط أن يكون اثنين فأكثر مسلمين عدلين. طيب هل يوافق المؤلف على هذا الشرط فهد؟ هل يوافق المؤلف على هذا الشراط؟ أنه لا يعمل بقول الطبيب الواحد ولا بقول الطبيب غير مسلم ولا بقول الطبيب غير عاجز. صحيح أنه لا يعمل بك. لا يوافق عليه. إذا ما هو الضابط؟ الضابط أنه كان الطبيب حاذقا مأمونا مأمون الجانب في مهنته فإنه يوافق ولو كان كافرا. المدار على الثقة في علمه وأمانته. تمام؟ طيب لو قال لك قائل وهل يمكن أن يؤتمن الكافر؟ نعم يمكن. أعندك دليل؟ أعندك دليل وما تومي إليها الآن فهو تعليل. محمود النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كافرا وليا منه صحيح. الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يدله على الطريق من مكه الى المدينه وهو كافر، مع ان المساله خطيره جدا. والكافر في هذا يعني من الذي يؤتمن من الكفار؟ بارك الله فيكم. إذا وقع الطاعون في بلد فما حكم القدوم إليها أو السفر منه؟ لا يجوز القدوم عليه ولا يجوز الخروج منه فرارا. طيب فإن خرج منه لحاجة أيجوز؟ إذا خرج من البلد الذي فيه الطاعون لحاجة هل يجوز أو لا؟ يجوز. الدليل اترك لأنه إذا جاءت لأنه فهو تعليل. إذا وقع في الأرض فلا تخرجوا منها ولا تسألوا عليه ولا ما أجد بالدليل. أين؟ ما أتدري. فلا تخرج منها فرارا منها. طيب. بين العطية والوصية خروج منها جزاء. جزاء. نعم. أنه في العطية مقدم الأول في الأول. أما في الوصية هي أقل تسوية. أحسنت. هذا واحد. ثاني. نعم. يا من الذي يتم المعطي الوصيه؟ الوصيه والناس. طيب اذن الفرق انه لا يرجع بالعطيه ولا يرجع بالوصيه. اذن على كلامك هل يجوز للموصي ان يرجع في وصيته ويبطلها؟ يجوز. إذن صحيح. فرق ثالث انه في العطيه يعتبر القبول لها عند وجودها. نعم في العطيه يعتبر القبول لها عند وجودها. الوصيه لا يعتبر القبول الا بعد الموت. لا يعتبر القبول الا بعد الموت. تمام. الواضح فجي نعم حتى يقبل بعد الموت. بارك الله. لا العطية فقط ولا اشتغلت بالتمجيد. نعم. والوصية؟ الوصية لا بل بدل موضوعها معلق. طيب فيها الحروف كتبناها لكم ستة أو سبعة حروف والذي ينسى الكتاب ما لزم. فنبدأ الآن نأخذ الدرس الجديد وقبل الدرس الجديد نناقش في ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به؟ الخمس. الدليل فأوصى بالخمس. هل قول أبي بكر دليل؟ أجب. الدليل على أنه دليل. صحيح. وأيضا قد نص على أبي بكر عمر فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنه. طيب من الذي يستحق له أن يوصي بالخمس؟ سليم من هو؟ لا يا من الذي يستحب ان يوصي؟ الميت. الميت الموصى عليها الناظر. لا لا لا من يعني هل نقول لكل ميت يستحب ان يوصي لو ما عنده لا عشان ثانيه؟ اي نعم. لا لا حتى جوابه ما يحصل. نعم اللي جنبه اي انت من ترك خيرا. نعم الذي يسلم له نفسي ان من ترك خيرا. كما قال عز وجل في القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهو المال الكثير. رجل أوصى بأربعة من تسعة رهين من مال، بأربعة من تسعة من مال ينفذ في ثلاثة وما زاد فلا يمكن إلا بإجازة ورثة، تنفذ الوصية في ثلاثة وما زاد فبإجازة ورثة. تمام. ما هي الوصية المحرمة؟ أن يوصي لوارث بقليل أو كثير، أو بما فوق الثلث بغير وارث. صحيح. هل عندنا دليل لهذا؟ الأول الوارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعد لحدود الله. الثلث سعد بن الوقاص الثلثين، حتى بلغ الثلث وقال الثلث. إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا؟ نعم، ها؟ تعتبر. طيب، هل قرأت الكتاب؟ إيش؟ نعم. اين ها؟ هل تعتبر إجازة الورثة ما زاد على الثلث او ما كان لوارث قبل الموت؟ لا عبرة فيها. لماذا؟ لا شيء اخر اهم من هذا، تعليم اهم من هذا. طيب فيصل، هذا تعليم عليا يا فيصل. نعم، ارفع يدك تتكلم. نعم صح، لانهم لم يملكوا المال بعد، فكيف ينفذ اجازتهم في شيء لا يملكونه؟ ولانه ربما يكون هذا الوارث اليوم هو المظلوم، اليس كذلك؟ كثيرا ما يكون رجلا صحيحا شحيحا ورجل مذنب يموت الاول قبل الثاني، اليس هكذا؟ اذا لا عبره بالاجازه. وقال بعض العلماء انه اذا كان المريض المرض مرضا مخوف، اذا كان في مرض يموت المخوف الاجازه نافذه. طيب نبدا الدرس الان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. بإجازة الورثة، من الوارث الذي يملك الإجازة؟ الوارث الذي يملك الإجازة والبالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. فإجازة غير البالغ لا تعتبر، لأنه لا يملك التبرع بشيء من ماله. وإجازة المجنون معتبرة وهو ظاهر، لأنه لا قصد له ولا إرادة له ولا عقل له. الثالث الرشيد، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، والتبرع بألف ريال كالتبرع بقرش عنده، هذا لا عبرة به. إذن الورثة يشترط إيش؟ ثلاث شروط: البلوغ والعقل والرشد. وقوله رحمه الله: إلا بإجازة بعد الموت، إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، أي لا بد أن تكون الإجازة بعد الموت، أي موت الموصي. وكما سمعتم في المناقشة